الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي عليه رحمة الله عند النوع 49. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ومد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم أمين. النوع 49، معرفة المفردات. يعني من الأسماء والكنى والألقاب والمفردات، هي الأسماء التي لم يسمى بها إلا شخص واحد، بل لم يسمى به إلا واحد فقط، يقولون هذا مفردات. فلو سمي به أكثر من واحد ما يعتبر من المفردات. وهناك أسماء مشهورة وهناك أسماء نادرة، يعني قليلة، وهناك أسماء مفردات لم يسمى بها إلا واحد. تفضل يا شيخ. قال فائدة معرفة هذا النوع حتى يميز أنه ليس خطأ، يعني إذا جت في الإسناد أجمد تقول لا هذا خطأ تصحيف، أخطأ الكاتب، هو أحمد. لا، ما هو أحمد، هو إذا كان في الإسناد أجمد ابن عجيان، إذن ما هو خطأ. ليه؟ لأنك تعرفت الآن أنه في مفردات، وهذا من المفردات. وكل هذا كما ذكرت لهم أنواع من الخبرة ينقلها المحدثون لنا حتى يعني يسهل علينا خوض الغمار. كمل يا شيخ. قال هذا فن حسن يوجد في كتب الأئمة في أواخر الأبواب، يعني الذين ألفوا على أسماء الرواة عادة يبدون بالأسماء المشهورة، بعدين في آخر باب الألف مثلا يذكرون المفردات من حرف الألف، يعني الأسماء التي لم يسمى بها إلا راو واحد بالألف. وإذا جاءوا في الباء بدأوا بالأسماء المشهورة بحرف الباء ثم الأسماء المفردة وهكذا. طيب، وأفرد أيضا بالتصنيف، وهو أقسام. أيوة. الأول في الأسماء وهو أقسام. طيب، فمن ذلك أجمد بن عجيان بالجيم على وزن أحمد، وهو صحابي، وعجيان على وزن سفيان، وقيل على وزن عليان. طيب، هذا الأول. واحد. اثنين، أوسط. نعم. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي. ثلاثة، تدوم ابن صبيح الكلاعي بفتح التاء المثنات من فوق وضم الدال. أي. ومنهم من قاله بالمثنات من تحت، يعني يدوم. أيوه. والصواب الأول. أيوه. جبيب هو جبيب ابن الحارث. جبيب هو جبيب ابن الحارث. ليش ما في عندك كذا؟ هو جبيب بن الحارث بالشدة. نعم. أيوة. قال بالجيم المضمومة والباء الموحدة المكررة. قال إيش؟ بالجيم. قال بالجيم المضمومة. أيوة. والباء الموحدة المكررة. صحابي. أيوة. طيب، فين مكررة؟ أو الثاني ورابع؟ أيوه. طيب، تفضل. قال جيلان. أنا أحتاج أراجع، هو جبيب؟ ليش تقول جبيب؟ ماني عارف. طيب، راجعها شيخ، كمل. طيب، أحسن الله عليكم. أيوه. جيلان. أيوه. بكسر الجيم. هذا الخامس، تفضل. أيوه. هو أبو الجلد. نعم. بفتح الجيم وإسكان اللام. الأخباري تابعي. طيب، السادس. الدجين بن ثابت. إيه؟ بالدال والجيم مصغر، هو إيه؟ أبو الغصن. إيه؟ قيل إنه جحا المعروف، والأصح أنه غيره. طيب، السابع. زر بن حبيش التابعي. الثامن. سعير بن الخمس، هو وأبوه فردان. وقف وينه. صار سعير الثامن والخمس التاسع هما وأبوه فردان، يعني كلا الاسمين. مر معنا في شرح التقريب خطأ مر هناك وأنا الآن أصححه. مر معنا في كتاب في التقريب لما جاء في هذا الموضع إيش قال في التقريب وما هو معنا الآن. قال سعير بن الخمس ثم بين قوسين قردان، كذا قال قردان بين قوسين، فهمت علي؟ فصار قردان. هل قردان هذا هو اسم مفرد؟ لكن ما عرفنا مين هو هذا، أو هو تصحيف فردان يقصد. طبعا هناك صار إشكال، يعني أنا ما نبهت هناك، ترى الآن أنبه. هناك صار إشكال لأن السيوطي لما جاء عند قردان قال هذه زيادة من المصنف، يعني هذه زادها النووي على ابن الصلاح، لأن الصلاح ما ذكر قردان، هو ما ذكر لا قردان ولا فردان، لكن قال كلام ثاني، هو وأبوه أسماءهم مفردة أو نحو ذلك، كلام واضح ما كان. فصار إشكال هل هو تصحيف، وهذا الظاهر تصحيف فردان، لكن هذا حتى السيوطي ما تنبه فقال هو من زيادات المصنف، وتنبه لها السخاوي في شرحه فقال كلاهما، أي كلاهما أسماء مفردة. وهناك أنا ما نبهت، الآن أنبه. هناك مرينا عليها ومشينا قلنا قردان خلاص، لعل المحقق قال لعله وردان، وقلنا يمكن وردان صحيح، لكن وردان أو وردان ضبطها وردان، في وردان بس ما هو اسم مفرد، وردان كثير يعني أكثر من واحد، فننبه على ذاك. أحسن الله. وهذا يعني واهم وقعنا فيه ووقع في السيوطي قبلنا. طيب كمل. سندر الخصي أيوه. مولى زنباع له صحبة. طيب هذا العاشر والحادي عشر. شكل بفتح الشين والكاف ابن حميد صحابي. طيب 12. شمغون ابن زيد أبو ريحانة صحابي، وهو بالشين المفتوحة والغين المعجمتين ويقال بالعين المهملة، يعني شمعون، شمعون يعني. طيب 13. صدي بن عجلان أبو أمامة الصحابي. طيب صنابح بن الأعصر صحابي. 14-15. دريب ابن نقير ابن سمير بالتصغير فيها كلها، نعم في ونقير اسمه واسم أبيه وجده، ونقير بالنون، بالنون والقاف، وقيل بالفاء واللام، يصير إيش نفيل. طيب عزوان بفتح العين عبد صالح تابعي، نعم 17. كلدة بن حنبل صحابي بفتح الكاف واللام. طيب 18. لبي بن لبى الصحابي باللام فيهما، والأول على وزن أبي والثاني على وزن عصا، لبى على وزن عصا. طيب 19. مستمر بن الريان. 20. نبيشة الخير الصحابي. 21. نوف البكالي تابعي. نعم. بكسر الباء وتخفيف اللام. نعم. وغلب على ألسنة أهل الحديث فتح الباء وتشديد الكاف. نعم. وأبسط البكالي يعني. أيوة. وأبسط بن معبد الصحابي. طيب 23. هبيب بن مغفل بالتصغير. لا مغفل. أحسن الله لي. أظنك. هبيب بن مغفل بالتصغير وتكرير الباء الموحدة صحابي. التصغير يقصد لهبيب ما هو لمغفل، وتكرير الباء هبيب، هبيب هي. وأبوه بإسكان الغين المعجمة. أيوة. مغفل. أيوة. همذان. طيب. بريد عمر بن الخطاب هو بالذال المعجمة كالبلدة، كالبلدة. أيوة. بالذال همذان بلدة، وهمدان قبيلة في اليمن. تفضل. وقيل بالدال المهملة مع إسكان الميم كالقبيلة، همدان يعني. القسم طيب. الثاني الآن هو ذكر 24 اسما. أيوه. القسم الثاني في الكنى. طيب إيش عندك؟ أبو العبيدين. هذا صحيح، لكن قف، عندي في النسخة مصحفة تصحيف كتب أبو العبيد ابن فراغ، يعني ابن مثنى، وهو لا، هو أبو العبيدين، مو أبو أبو العبيد ابن، لا أبو العبيدين، ومثنى يقصد إنه الكلمة مثنى ما هي مفردة. طيب واسمه معاوية بن سبرة تابعي. أبو العشراء الدارمي، حتى في الحاشية قال هو أبو العبيد ابن معاوية ابن سبرة. طيب أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة وقيل غير ذلك. أيوة. أبو المدلة بكسر الدال وتشديد اللام، لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم بأن اسمه عبيد الله بن عبد الله. هذه في ملاحظة هنا، في نظر، لأنه ما انفرد أبو نعيم بهذا، بل قاله قبله ابن حبان. أبو نعيم 430 وابن حبان 358. طيب كمل. أبو مراية. أبو مراية بضم الميم وبعدها راء ثم ألف ثم ياء مثنات من تحت. اسمه عبد الله بن عمرو تابعي. الخامس أبو معيد. إيه؟ مصغر مخفف الباء مخفف الياء، هو حفص بن غيلان. طيب القسم الثالث الألقاب. إيه؟ فمنها يعني الآن قال الكنى والأسماء والكنى والألقاب كلها تجي مفردة، كنا ما تكن بها إلا واحد، ألقاب لم يتلقب بها إلا واحد. تفضل. فمنها سفينة، هذا الأول. إيه؟ فمنها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب فرد، يعني لم يرد إلا لقبا إلا لواحد، اسمه مهران. لا مهران. طيب اسمه مهران وقيل غيره. طيب مندل. مندل بن علي بكسر الميم عن الخطيب وغيره، ويقولونه كثيرا بفتحها، اسمه عمرو مندل. أيوة. سحنون بضم السين وفتحها المالكي، اسمه عبد السلام، معناه يقال له سحنون وإيش وسحنون. مطين ومشكدانة وآخرون والله أعلم. أربعة مطين، خمسة مشكدانة. مطين محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي، ومشكدانة عبد الله بن عمرو بن عمر عفوا الأموي مولاهم طبعا، ومشكدانة معناها وعاء المسك. طيب قال هذا الباب واسع وفيه أشياء مهمة، تركتها لترك الشيخ إياها وخوفا من التطويل والله أعلم. طيب كمل. النوع الخمسون معرفة الأسماء والكنى. صنف في هذا كثير من العلماء، علي بن المديني ثم مسلم ثم النسائي ثم الحاكم أبو أحمد الحافظ، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله. طيب اللي هو معرفة الأسماء والكنى، المراد بهذا الباب بيان أسماء ذوي الكنى المشهورة. قال معرفة الأسماء والكنى، هناك أناس اشتهروا بكناهم، فهو يبين أسماءهم، وهذا فن مهم جدا، معرفة المشهورين بأسمائهم، معرفة من اشتهر بكنيته لابد من معرفة اسمه، ومن اشتهر باسمه لابد من معرفة كنيته. سيأتي باب آخر عكس هذا. كمل. قال وهو فن حسن مطلوب. إيه؟ لم يزالوا يعتنون به ويتطارحونه ويتنقصون جاهله. نعم، فإذا ورد في الإسناد، لو كان مشهور بالكنية فورد في إسناد باسمه، عرفت أنه هو صاحب هذا، أنه هو فلان أبو فلان، أو العكس إذا ورد بكنيته عرفت أنه هو فلان باسمه. فمهم معرفة الكنى أصحاب الأسماء، وأسماء أصحاب الكنى مشهورين بالكنى. تفضل. إيش قال والمراد بهذا بيان أسماء ذوي الكنى. إيه المراد بهذا الباب. والمصنف فيه يبوب كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها. الذين ألفوا في هذا الباب كيف يرتبون؟ يرتبون كتابهم على الأسماء ثم يذكرون أمام كل اسم كنيته؟ لا، يرتبونه على الكنى لأن هي المشهورة، فيأتون بالكنى، يلغون أبو، ما يلغوا يحذفوها، ما يحذفونها، لكن أبو أنس، أبو أبان، أبو يعني بالألف، بعدين أبو باء، أبو تاء، أبو ثاء، زي كذا. فإذا ذكروا الكنية ذكروا أصحابها منهم، من الذين تكنوا بهذه الكنية، كذا طريقة التصنيف في هذا النوع بالذات. تفضل. قال وهو أقسام، بخلاف، وهذا سيأتي، بخلاف الذين بيّنوا كنى أصحاب الأسماء المشهورة فيرتبون الكتاب، إذا ألفوا يرتبونه على الأسماء وعلى الحروف، طبعا على الأسماء بالألف باتاء، فإذا ذكروا صاحب الاسم ذكروا كنيته. تفضل. إيش قال؟ وهم ضربان، أحدهما من له كذا عندك، وهم ضربان. نعم شو. هو قسمان؟ قال وهو أقسام. طيب الأول، تفضل. الأول الذين سموا بالكنى وأسماؤهم كناهم لا أسماء لهم غيرها. هاي انتبهوا الآن، هذا الأول، أسماؤهم هي كناهم، ما لهم أسماء. تفضل. وهم قال ضربان. طيب أحدهما ليست لهم أسماء، انتبهوا، لهم أسماؤهم هي الكنية هؤلاء. طيب أسماؤهم هي على صيغة كنية، طيب هل لهم كنى غير هذه الكنى، غير هذه الأسماء اللي هي بصيغة الكنية؟ فيقول بعضهم له كنية أخرى وبعضهم ليس له. اقرأ الآن. قال وهم ضربان، أحدهما من له كنية أخرى. طيب مثل كأن للكنية كنية، كأن للكنية كنية أخرى، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. هذا رقم واحد. اثنين، ومثله أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. واضح. قال الخطيب ولا نظير لهما، وقيل لا كنية لابن حزم. إنه ابن حزم من اللي ما له كنى، أبو بكر ابن حزم ما له كنى، وأبو بكر ابن محمد هذا اسمه بصيغة الكنية. طيب هل له كنية ولا لا؟ هو ذكر له كنية أبو محمد، وذكر هناك قول ليس له كنية، معناه سينزل للضرب الثاني. تفضل. الضرب الثاني، الضرب الثاني من لا كنية له غيره. خلاص. كأبي بلال الأشعري الراوي عن شريك، هذا واحد. أيوه. وكأبي حسين بن يحيى بن سليمان الرازي بفتح. أبي حسين عندك ولا حصين؟ حسن عليك. أبي حصين. ها؟ حصين. طيب صح. أيوه. وكأبي حصين بن يحيى بن سليمان الرازي بفتح الحاء. فتح الحاء حصين، حاء يقصد حاء حصين مو حاء، فهمتوا؟ طيب كمل. روى عنه أبو حاتم الرازي وغيره. طيب هذا القسم الأول انتهينا منه، منهم اللي أسماؤهم بصيغة الكنية سواء لهم كنى غير هذه الأسماء أو لا. الثاني، القسم الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يعرف ألهم أسماء أم لا. طيب مثل مين؟ كأبي أناس بالنون الصحابي، هذا واحد. وأبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنفروض كل هذه الأسماء تترقم، واحد اثنين ثلاث. طيب الثالث، وأبي شيبة الخدري، هؤلاء صحابة ثلاثة. والآن كمل في غير الصحابة، من سيأتيهم من غير الصحابة. أيوة. قال وأبي الأبيض، هذول غير الصحابة، الراوي عن أنس، هذا واحد لأنه من غير الصحابة. أيوة. وأبي بكر بن نافع مولى بن عمر، هذا الثاني. وأبي النجيب بفتح النون والجيم. أيوة. كسر الجيم. ها؟ كيف كسر الجيم؟ النجيب. أيوة. قال وأبي النجيب بفتح النون وبالجيم. أيوة، ما له شغل، كسر الفتح للنون. أحسن الله عليكم. وبالجيم بعدها يعني، بس ما له علاقة. أيوة. وقيل بالتاء المضمومة مولى يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. التوجيب يعني. التوجيب. مولى عبد الله بن عمرو. وقف. وهنا في إشكالان. الإشكال الأول إنه أبي النجيب هو ذكره في من عرف له اسم، له لا في من لم يعرف له اسم، صحيح، لكن ذكر له اسم، بل له اسم وهو ظليم أو ظليم، قيل ظليم وقيل ظليم. هذه النظر الأول. النظر الثاني قال مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل بل هو مولى عبد الله بن سعد بن أبي السرح وليس ابنه. أكمل يا شيخ. وأبي حرب بن أبي الأسود، هذا الرابع طبعا، والخامس وأبي حريز، نعم، بالحاء والزاي الموقفي، نعم، والموقف محلة بمصر، نعم، حي بمصر. القسم الثالث الذين لقبوا بالكنى ولهم أسماء غيرها وكنى. وكنى. طيب كيف يعني؟ يعني لقبهم كنية، عنده لقب بصيغة الكنية. طيب هو له اسم وكنية غير هذا اللقب. طيب أحسن. مثلوا بمثال. أول علي بن أبي طالب، لقبه أبو تراب. اقرأ يا شيخ أنت. كعلي بن أبي طالب يلقب بأبي تراب، كنيته أبو الحسن. هذا الأول. الثاني أبو الزناد. وأبو الزناد أبو الزناد المشهور عبد الله بن ذكوان، هو أبو الزناد هذا لقب، ما هو كنيته. كنيته أبو عبد الرحمن. تفضل. كنيته أبو عبد الرحمن. إيه، وعنده ولد عبد الرحمن بن عبد الله. إيه. وأبي الرجال هذا الثالث، محمد بن عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، لقب بأبي الرجال لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال. هذا الثالث. أبو الرجال تراها لقب وليس بكنية. وأبي تميلة. نعم. يحيى بن واضح، كنيته أبو محمد. محمد هذا لقب أبو تميلة. طيب وأبي الآذان. أبي الآذان لقب عشان آذانه كبيرك. طيب الكبر في آذانه. إيه. وأبي الآذان الحافظ، عمر بن إبراهيم، يكنى أبا بكر، لقب به لكبر أذنيه. السادس وأبي الشيخ الحافظ، أبو الشيخ المشهور صاحب تاريخ أصبهان وكذا، عبد الله بن محمد. أيه. أبو محمد، كنيته أبو محمد لكن لقبه أبو الشيخ. طيب أبو محمد. وأبي حازم العبدوي. أيه. عمر بن أحمد أبو حفص. أيه. القسم الرابع من له كنيتان أو أكثر، كابن جريج، يكنى أبا الوليد وأبا خالد. من له إيش؟ كنيتان أو أكثر. طيب كابن جريج، يكنى أبا الوليد وأبا خالد. نعم. ومنصور الفراوي. الفراوي فتح عندي. فتحها؟ نعم. طيب له 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم. أيوه. طيب القسم الخامس من اختلف في كنيته. أيوه، يعني من له كنية لكن مختلف فيها. مثل عثمان بن عفان. أيوه. كعثمان بن عفان، كنيته أبو عمرو ويقال أبو عبد الله. أيوه. وأبو ليلى، أسامة بن زيد، أبو زيد، وقيل أبو محمد. انتهى الكلام. الأول عثمان، الثاني يبدأ من أسامة بن زيد. طيب وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة. تفضل. مختلف فيه. انت. الثالث أبي بن كعب. إيش يقال؟ أبو المنذر. وقيل أبو الطفيل. انتهى. الرابع قبيسة بن ذؤيب. إيه. أبو إسحاق، وقيل أبو سعيد. انتهى. وخلائق لا يحصون. وخلائق لا يحصون. وقيل أبو سعيد. أيوه. وخلائق، وفي بعض هؤلاء من هو كالذي قبله، ها؟ يعني له أكثر من كنية. بعض هؤلاء اللي قالوا فيهم خلاف، بعضهم لا مو خلاف، بعضهم هو له كنى كثيرة. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه. ها. كنيته مشهور بها لكن المختلف مو في الكنية، المختلف في الاسم. مثل كأبي بصرة الغفاري. أيوه. اسمه حميل بالحاء المهملة المضمومة على الأصح. طيب وقيل جميل بفتح الجيم. خلاص هذا الأول. الثاني وأبي جحيفة الصحابي وهب وقيل وهب الله. طيب الثالث وأبي هريرة اختلف فيه على نحو 30 قولا ذكرها الحافظ عبد الغني المقدسي مفصلة. إيه؟ وحكى الشيخ عن ابن عبد البر نحو 20 قولا، الأصح عبد الرحمن بن صخر الشيخ بن الصلاح حكى عن عبد البر نحو 20 قولا. إيه؟ نعم. الأصح مين؟ عبد الرحمن بن صخر، وهو أول من كني بها، اللي هي هريرة، أبو هريرة. هؤلاء صحابة. الآن سينتقل إلى غير الصحابة. من غير الصحابة مين؟ وأبي بردة ابن أبي موسى اسمه إيه؟ عامر عند الجمهور. إيه؟ وقال ابن معين الحارث. طيب انتهى. هذا أبو بردة مختلف في اسمه. الثاني أبو بكر بن عياش المقرئ. طيب فيه نحو 11 قولا، قيل الأصح أن اسمه كنيته. طيب السابع. القسم السابع من اختلف في اسمه وكنيته معا وهو قليل. أيه. كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله قيل اسمه صحيح. عمير، وقيل صالح، وقيل مهران يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. طيب القسم الثامن. أيه. من لم يختلف فيه. أيه. وعرفت كنيته واسمه واشتهر، يعني ما في إشكال، اسمه معروف وكنيته معروفة، كأصحاب المذاهب آباء عبد الله مالك وسفيان الثوري ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيره. طيب عندك آباء. نعم شيخ، لأنه عندي غلط هنا. إيه. القسم التاسع. طيب من اشتهر بكنيته مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله. طيب هذا الأول. والثاني وأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. والثالث وأبي الضحى مسلم بن صبيح. هؤلاء مشهورين بكناهم لكن أسماءهم معروفة، واللي قبلهم لا، أسماءهم معروفة وكناهم معروفة. طيب. مسلم بن صبيح بضم الصاد وأشباههم، والله أعلم. طيب كم باقي من الوقت؟ تفضل. النوع الحادي والخمسون الآن العكس، عكس ما مضى. أيوة. معرفة كون المعروفين بالأسماء. أيوة. الناس المعروفة بأسمائهم الآن يأتي بكناهم لنعرف كناهم. طيب وهذا كيف يبوب إذا ألفوا فيه؟ يبوب على الأسماء وليس على الكنى، يعني دائما التبويب يكون بالمشهور مش بغير المشهور. طيب تفضل. قال من شأن هذا أن يبوب على الأسماء. صحيح. وممن يكنى بأبي محمد من الصحابة، هذه أول كنية أتى بها، واحد حط في الهامش في الحاشية في الجنب واحد، اللي يكنية أبو محمد، من عندنا من الصحابة يكنى بأبي محمد؟ تفضل. طلحة بن عبيد الله واحد، عبد الرحمن بن عوف اثنين، الحسن بن علي ثلاثة، ثابت بن قيس قيل إنه هو أبو عبد الرحمن وليس أبو محمد. طيب كمل. خامس. كعب بن عجرة هذا الخامس. السادس الأشعث بن قيس. أيوة. معقل بن سنان. أيوة. عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا المشهور فيه إنه أبو جعفر كنيته، فهمت؟ عبد الله بن بحينة، عبد الله بن عمرو، عبد الرحمن بن أبي بكر، جبير بن مطعم، الفضل بن عباس، حويطب. فين رحت؟ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بعدين ابن أبي بكر اللي هو الصديق. طيب حويطب ابن عبد العزة. أيوة. محمود بن الربيع. طيب بعدين هؤلاء كلهم يكنون بأبي محمد. طيب وممن يكنى بأبي عبد الله؟ وممن يكنى منهم بأبي عبد الله، هذه الكنية الثانية، ضعوا رقم اثنين. أيوه. الزبير بن العوام. أيوه. الحسين بن علي. أيوه. سلمان الفارسي. أيوه. حذيفة بن اليمان هذا. أيوه. رافع بن خديج. أيوه. عامر بن ربيعة، كعب بن مالك، عمارة بن حزم، جابر بن عبد الله. أيوه. النعمان بن بشير. نعم. حارثة بن النعمان. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. عثمان بن حنيف المشهور أنه أبو عمرو وليس أبو عبد الله. طيب عمرو بن العاص المغيرة بن شعبة عمرو بن العاص كذا. نعم. المغيرة بن شعبة هذا المشهور أنه كنيته أبو عيسى، بعدين شرحبيل بن حسنة. هؤلاء الآن وصل 16 شخص. طيب الكنية الثالثة، هو بدأ بأبي محمد ثم أبي عبد الله ثم أبي عبد الرحمن. تفضل. قال وممن يكنى أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب قيل لا، هو ليس أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الله. تفضل. وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة أيضا قيل فيه أنه هو أبو عبد الله وليس أبو عبد الرحمن. عويم بن ساعدة وزيد بن خالد الجهني والحارث بن هشام والمسور بن والمسور ابن مخرمة. وغيرهم. وفي بعض هؤلاء خلاف. صحيح. والله أعلم. صحيح، بعضهم في خلاف. طيب تفضل. النوع الثاني والخمسون الألقاب. الألقاب طبعا. وهي كثيرة. ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامي. صحيح. فيجعل من ذكر في موضع باسمه وفي آخر بلقبه شخصين. واضح هذه الفائدة، هذه فائدة معرفة الألقاب. وألف فيه جماعة. وهي منقسمة إلى ما يجوز التعريف به، هذا رقم واحد. وهو ما لا يكرهه الملقب وإلى ما لا يجوز، وهو ما يكرهه الملقب. طيب وهذه أطراف من أصل ذلك. طيب بس هنا ننبه إنه الألقاب بالنسبة مسألتان، المسألة الأولى إنه ما يكرهه ما لا يكرهه ما تجوز، اللي يكرهها ما تجوز إلا إذا كان الراوي لا يعرف إلا بهذا اللقب، وإذا لم نذكر هذا اللقب ضاع، فعند ذلك الضرورة توجب أن نذكره بهذا اللقب الذي يكرهه. المسألة الثانية إنه الألقاب لها صيغ مختلفة، أحيانا تكون بلفظ الأسماء مثل ما سيأتي الآن، مثل الضال ولا كذا، وأحيانا تكون بالصنعة والحرفة البقال، وأحيانا تكون بالصفات الأعمش والأعشى وكذا، وأحيانا تكون بالكنى أبو تراب وأبو بطن، وأحيانا تكون بالأنساب إلى القبائل وغيرها، زي لما يلقب واحد بالذهلي، هو ما هو ذهلي ولا حاجة، لقبه كذا الذهلي. طيب تفضل. قال تفضل. منها معاوية بن عبد الكريم الضال، هذا لقبه الضال، حط خط عندها. طيب. ضل في طريق مكة. بعده عبد الله بن محمد الضعيف. الضعيف لقب. كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. نعم. الثالث وأبو النعمان محمد بن الفضل لقبه عارم. عارم هذا وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة وهي الفساد. أربعة غندر. لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، لقبه بذلك ابن جريج، ثم كان بعده غنادرة. منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الرازي، روى عن أبي حاتم الرازي، هذا واحد. هذا الثاني. الثالث ومحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال، حدث عنه أبو نعيم. والرابع ومحمد بن جعفر البغدادي أبو الطيب، روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره. طيب. وآخرون لقبوا بذلك. نعم. غنجار هذا الخامس، اللقب الخامس غنجار. لقب عيسى ابن موسى التيمي البخاري. إيه. روى عن مالك والثوري لقب بذلك لحمرة وجنته. وغنجار آخر صاحب تاريخ بخارى أبو عبد الله البخاري. صاعقة هذا اللقب السادس هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، روى عنه البخاري، لقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته. شباب لقب خليفة بن خياط صاحب التاريخ. صاحب التاريخ والطبقات. طبقات خليفة. نعم. زنيج. طيب. بالزاي والنون والجيم هو أبو غسان محمد بن عمرو الرازي. طيب. روى عنه مسلم. رستة بإسكان الهاء لقب عبد الرحمن الأصبهاني. طيب العاشر. سنيد لقب الحسين بن داود صاحب التفسير، روى عنهما أبو زرعة وأبو حاتم. 11 بندار لقب محمد بن بشار، روى عنه البخاري ومسلم. لقب به لكونه بندار الحديث، أي مكثرا منه يفرقه على غيره. يشوف يفرقه على غيره كذا، هكذا في النسختين عندي وعندك، في نسخة عتر ونسخة السلفي. نعم. وفي شرح السخاوي قال، السخاوي لما شرحها قال يفوق غيره فيه، يفوق غيره فيه، يعني هذا أقرب من يفرقه على غيره. كيف يفرقه إلا على المزاج، المجاز، على المجاز. طيب قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم، روى عنه أحمد بن حنبل. طيب الأخفش. نعم. لقب جماعة النحويين، أحدهم أحمد بن عمران متقدم، روى عن زيد بن حباب، والثاني أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المذكور في كتاب سيبويه اللي هو الأخفش. والثالث كثير الأخفش، سعيد بن مسعدة الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه، صاحب سيبويه. والرابع أبو الحسن علي بن سليمان صاحب ثعلب والمبرد. نعم. طيب رجع للألقاب. أيوة. اللقب 14 مربع. أيوة. بفتح الباء المشددة. طيب. محمد بن إبراهيم البغدادي. 15 جزرة. جزرة بفتح الجيم وكسرها. لقب صالح بن محمد الحافظ، صحف خرزة بجزرة فلقب بها. نعم. عبيد العجل بالتنوين. أيوة. لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد البغدادي، البغدادي. أيوة. كيلجة بكسر الكاف، كيلجة بكسر الكاف وفتح اللام. أيوة. محمد بن صالح البغدادي الحافظ. أيوة. ما غمة. نعم. بلفظ نفي الغم لقب. نعم. أيوة. علان ابن عبد الصمد، هو له لقبان ترى. أيوة. ما غمة وعلان. أيوة. وهو علي بن الحسن، علان اسمه علي وعلان لقب. طيب. وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي، ويجمع فيه بين اللقبين فيقال، أو يجمع بين اللقبين فيقال علان ما غمة. طيب. وهؤلاء الخمسة لقبهم يحيى بن معين، وهم من كبار أصحابه والحفاظ. سجادة المشهور هو الحسن بن حماد، سمع وكيعا، وسجادة آخر اسمه الحسين بن أحمد، روى عنه ابن عدي. مشكدانة بضم شوف هو اقرأ مشكدانة بضم الميم وفتح الكاف، معناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء. شوف هو يقال بمشكدانة بفتح الكاف، ويقال بضمها مشكدانة، مشكدانة يصح هذا وهذا. تفضل. مطين بفتح الياء. مطين هذا اسم مفعول. بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي. عبدان محمد بن عبد الله. لقب جماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان راوية بن المبارك. والله أعلم. كثير يقال لهم عبدان، فهو ذكر هذا عبد الله. كم باقي من الوقت؟ 1 دقيقة. أخشى ما نقدر كثير اللي باقي، اللي هو المؤتلف والمختلف. أوه طويل. إذا نقفنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.